بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرعنا في قراءة كتاب التوحيد الذي ألفه العلامة الفوزان حفظه الله. ما تعريف العقيدة في اللغة وفي الشرع؟ في اللغة العربية مأخوذة من العقد وهو ربط الشيء. واعتقدت كذا أو اعتقدت كذا إذا عقدت عليه القلب. والعقيدة في الشرع لك بالله الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. فالمغيبات الأخرى التي في الكتاب والسنة كيف دخلت في هذا التعريف؟ من أي وجه المغيبات القديمة والمستقبلة؟ من الإيمان بالله ومن الإيمان بالكتب والرسل. فإن من الإيمان بالله ومن الإيمان بكتبه التصديق بكل ما جاء في كتاب الله وبكل ما جاء في الكتب المنزلة. والإيمان بالرسل نؤمن بكل ما أخبروا به. فدخل في ذلك جميع المغيبات التي جاءت في الكتاب والسنة. ما مصدر العقيدة؟ من أين نأخذ عقيدتنا؟ من الكتاب والسنة. وأما من قال من علم الكلام والنظر والقواعد الكلامية فهو مبتدع. قال المؤلف حفظه الله تعالى: الفصل الثالث في بيان الانحراف عن العقيدة وسبل توقيه. قال: الانحراف عن العقيدة الصحيحة مهلكة وضياع، لأن العقيدة الصحيحة هي الدافع القوي إلى العمل النافع. والفرد بلا عقيدة صحيحة يكون فريسة للأوهام والشكوك التي ربما تتراكم عليه فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لدروب الحياة السعيدة. ما معنى دروب؟ جمع درب، وهي الطريق لطرق الحياة السعيدة. فتحجب عنه الرؤية الصحيحة لدروب الحياة السعيدة حتى تضيق عليه حياته، ثم يحاول التخلص من هذا الضيق بإنهاء حياته ولو بالانتحار، كما هو الواقع من كثير من الأفراد الذين فقدوا هداية العقيدة الصحيحة. والمجتمع الذي لا تسوده عقيدة صحيحة هو مجتمع بهيمي يفقد كل مقومات الحياة السعيدة، وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة المادية كحال الكفار، وقد مثلهم الله بالبهائم، بل هم أشد وأبعد. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. يتمتعون يأكلون يتمتعون. نعم، قال الله عز وجل: كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما معنى الحياة المادية نسبة إلى ماذا؟ نعم، أراد المال والدنيا. وإن كان يملك الكثير من مقومات الحياة المادية التي كثيرا ما تقوده إلى الدمار، كما هو مشاهد في المجتمعات الكافرة، لأن هذه المقومات المادية تحتاج إلى توجيه وترشيد للاستفادة من خصائصها ومنافعها، ولا موجه لها سوى العقيدة الصحيحة. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفار كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: فقوة العقيدة يجب ألا تنفك عن القوة المادية، فإن انفكت عنها بالانحراف إلى العقائد الباطلة صارت القوة المادية وسيلة دمار وانحدار، لما تنفع الدنيا بدون عقيدة صحيحة تكون سببا للدمار، كما هو المشاهد اليوم في الدول الكافرة التي تملك مادة ولا تملك عقيدة صحيحة. والانحراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب تجب معرفتها، وهذا موضع مهم، أسباب الانحراف، وهذه الأمور التي سيذكرها تصلح أن تكون محاضرة في أسباب الانحراف عن العقيدة الصحيحة. والانحراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب تجب معرفتها، من أهمها الجهل بالعقيدة الصحيحة بسبب الإعراض عن تعلمها وتعليمها أو قلة الاهتمام والعناية بها، حتى ينشأ جيل لا يعرف تلك العقيدة ولا يعرف ما يخالفها ويضادها، فيعتقد الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. لأن معرفة الشر مهم حتى لا تقع فيه، ولذلك خشي عمر من ذهاب الإسلام إذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية، لأنه سيقع في الجاهلية وهو لا يشعر، يقع في الشرك وهو لا يشعر. من الذي قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عندك حذيفة من اليمن رضي الله عنه كما في الصحيحين، وفي ذلك قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قال الثاني: التعصب لما عليه الآباء والأجداد والتمسك به وإن كان باطلا، وترك ما خالفه وإن كان حقا، كما قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. اكتفى رحمه الله بإشارات، وإلا فكله نعم كل فقرة لها أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. قال الثالث: التقليد الأعمى بأخذ أقوال الناس في العقيدة من غير معرفة دليلها ومعرفة مدى صحتها، كما هو الواقع من الفرق المخالفة من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية وغيرهم، حيث قلدوا من قبلهم من أئمة الضلال فضلوا وانحرفوا عن الاعتقاد الصحيح. الرابع: الغلو في الأولياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم بحيث يعتقد فيهم ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب النفع ودفع الضر، واتخاذهم وسائط بين الله وبين خلقه في قضاء الحوائج وإجابة الدعاء، حتى يؤول الأمر إلى عبادتهم من دون الله، والتقرب إلى أضرحتهم بالذبائح والنذور والدعاء والاستغاثة وطلب المدد، كما حصل من قوم نوح في حق الصالحين حين قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وكما هو الحاصل من عباد القبور اليوم في كثير من الأمصار. الخامس: الغفلة عن تدبر آيات الله الكونية وآيات الله القرآنية. ما المقصود بآيات الله الكونية؟ عندك المخلوقات العظيمة، مخلوقات الله كلها آيات عظيمة. وآيات الله القرآنية والانبهار بمعطيات الحضارة المادية حتى ظنوا أنها من مقدور البشر وحده، فصاروا يعظمون البشر ويضيفون هذه المعطيات إلى مجهوده واختراعه وحده، كما قال قارون من قبل: إنما أوتيته على علم عندي. هذه من غفلات كثير من الناس، انظروا إلى الدول المتقدمة ماذا صنعوا وماذا حققوا وماذا وماذا إلى آخره، وإنما الله عز وجل يستدرجهم بذلك. قال الله عز وجل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وأمدي لهم إن كيدي متين. والله هو الذي أعطاهم ذلك، وهو الذي سخر لهم تلك الأسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ كما قال قارون من قبل: إنما أوتيته على علم عندي، وكما يقول الإنسان: هذا لي، إنما أوتيته على علم، ولم يتفكروا وينظروا في عظمة من أوجد هذه الكائنات وأودعها هذه الخصائص الباهرة، وأوجد البشر وأعطاه المقدرة على استخراج هذه الخصائص والانتفاع بها. والله خلقكم وما تعملون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء؟ الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أصبح البيت في الغالب خاليا من التوجيه السليم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأبوان لهما دور كبير في تقويم اتجاه الطفل، هذا أيضا من الأسباب في الانحراف، أن البيوت خالية من التوجيهات السليمة، فيكون كما أربعة خمسة. هذا السادس، هذا السبب السادس من أسباب الانحراف، خلو البيوت من التوجيه السليم. صارت غالب البيوت على ما عليه الناس، وأفسد أكثر الوسائل كما هو في الذي بعده. قال: السبب السابع: إحجام وسائل التعليم والإعلام في غالب العالم الإسلامي عن أداء مهمتهما. فقد أصبحت مناهج التعليم في الغالب لا تولي جانب الدين اهتماما كبيرا، أو لا تهتم به أصلا، وأصبحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في الغالب أداة تدمير وانحراف، أو تعنى بأشياء مادية وترفيهية، ولا تهتم بما يقوم الأخلاق ويزرع العقيدة الصحيحة ويقاوم التيارات المنحرفة، حتى ينشأ جيل أعزل أمام جيوش الإلحاد لا يدين له بمقاومتها. كلام جميل. هذا هو الذي حصل في بلدان المسلمين، نشأوا على هذا، لا يعرفون عقيدتهم ولا يعرفون العقيدة الصحيحة، وليسوا على أخلاق كافية في مقاومة أعداء الإسلام. ليس هناك تربية في القلوب. قال: وسبل توقي هذا الانحراف تتلخص فيما يلي: الأول، الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتلقي الاعتقاد الصحيح منهما، كما كان السلف الصالح يستمدون عقيدتهم منهما. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. شهرت عن إمام متقدم هذه العبارة، من هو؟ النبي قاسم الإمام مالك. مع الاطلاع على عقائد الفرق المنحرفة ومعرفة شبههم للرد عليها والتحذير منها، لأن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. الثاني، العناية بتدريس العقيدة الصحيحة، عقيدة السلف الصالح، في مختلف المراحل الدراسية، وإعطاؤها الحصص الكافية من المنهج، والاهتمام البالغ في تدقيق الامتحانات في هذه المادة. الثالث، أن تقرر دراسة الكتب السلفية الصافية، ويبتعد عن كتب الفرق المنحرفة الصوفية والمبتدعة والجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية وغيرهم، إلا من باب معرفتها لرد ما فيها من الباطل والتحذير منها. الرابع، قيام دعاة مصلحين يجددون للناس عقيدة السلف ويردون ضلالات المنحرفين عنها. وضد ما ذكر من أسباب الانحراف هو أسباب النجاة، فأولها الجهل بالعقيدة الصحيحة، الاهتمام بالتعريف ونشر العلم ونشر العقيدة الصحيحة. الثاني، التعصب، دعوة الناس إلى التجرد بالكتاب والسنة وتقديمها على الآراء وعلى الآباء والأجداد. التقليد الأعمى، نبذ التقليد أيضا. الغلو في الأولياء الصالحين، الحذر من الغلو وتنزيلهم منازلهم، معرفة قدرهم دون أن يعبدوا أو تقدم أقوالهم على الكتاب والسنة. الغفلة عن تدبر آيات الكونية، بالضد أيضا تدبر الآيات العظيمة من الكونية والقرآنية. وكذلك التوعية كما أشار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.